شوقي وحنين ايامي قلب الوصالك ضامي من بادي عهد تعلقت روح بجمال عيونك قبل الرضاعة عاشقك أنا وجنت مجنونك عشت العمر بين المحبين ومن يعادونك شفت الحياة بلا ثمن يا بالحسن من دونك كنت بجميع أدواري نثر وجميل أشعاري نورك جلي نورك جلي في قدرتي والهادي قلب الوصالك ضامي شوقي وحنين ايامي قلب الوصالك ضامي حيدر علي حيدر علي يا دنيتي واحلامي حيدر علي حيدر علي يا دنيتي واحلامي ليش اندهك المعضلة باسم الوصي وبذات لاني سمعت المصطفى ينادي عيلي بشدات ذكرك عباد مو عبث معنى وإلى غايات ذكرك دوى ذكرك فرج تحول عطر وردات أصرخ علي من نعثر باسمك دليلي يستر تحضر إلي تحضر إلي وتمحي جميع آلامي حبك الطاهر والرد قلبي خضر باسمك يظل مهما العمر جاز الحد اسمك شرف للألسنة حتى العرش بيردد انت الشهادة الثالثة بها الوجود تشغد صوت المنارة ينادي باسمك يا روح الهادي انت الولي انت الولي وانت الوصي والحامي يا عليش ما يكفر هل من مزيد اهتف وناديك المدد يا حيدر يا شوق يا غب النسيم اللي جلالك يسحر كل ما تمرني يا علي نبضات قلبي كبار حبك سحر بعروقي يا مطلبي ومعشوقي يا المعتلي يا المعتلي قلبي وأساس إسلامي فصل الربيع الساحر بيق السعادة والهنا وبيق المحب متفاخر هذا أبد مو أي حجي لا ولا فكرة شاعر تشهد تجارب شيعتك بالماضي وبالحاضر للشدة كل ما ردتك شفت الأمل بمحبتك وبساحيلي وبساحيلي ينزل نداك الهامي شوقي وحنين أيامي قلب الوصالك ضامي شوقي وحنين ايامي قلب الوصالك ضامي حيدر علي حيدر علي يا دنيتي واحلامي حيدر علي حيدر علي يا دنيتي واحلامي